إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فاعلم يا طالب العلم أنك لن تصل إلى شفاء علتك ولا إلى ثلج اليقين في العلم الذي تروم دراسته إلا بأن تغوص على دقائق معانيه وأن تسعى في الوصول إلى زواياه والتسلل إلى مكامنه ومعرفة أسراره، وبهذا ينال الرسوخ في العلم، وهذا هو المطلب لطالب العلم الذي يرجو أن ينتفع بالعلم وأن ينفع الله عز وجل به غيره فيما طلب. وهذا مع الأسف الشديد من أقل الأشياء في الناس، كثير يطلب في العلم سطحه ومبادئه ويكتفي بأخذ طرف من الموضوعات أو العلوم، ثم بعد ذلك يسم نفسه بأنه من طلاب العلم، وما هكذا يكون الرسوخ وما هكذا يكون التأصيل. وهذا إذا كان مطلبا في كل وقت فإنه في هذا الزمان مطلب مؤكد، والمسلمون بحاجة إليك يا طالب العلم، يا أيها الداعي إلى الله عز وجل، هم بحاجة إليك إذا كنت ذا رسوخ وعمق وتأصيل. أما البحث العام والحصول على الأطراف دون الرسوخ والغوص إلى الدقائق فإن هذا لا ينتفع به الناس كثيرا، لا سيما مع موجة التشكيك في كل شيء ديني، في أصول الدين وفي فروعه. إذن الوصية يا طالب العلم أن تستعين بالله عز وجل، وأن تصبر، وأن تكون ذا همة عالية، وأن تبحث وتدقق، وأبشر بالخير فستصل بتوفيق الله عز وجل وإعانته. فالله عز وجل شكور، الله عز وجل إذا أقبل عبده إليه أقبل سبحانه عليه. إياك أن تسيء الظن بالعلم وأن تقول إنك لن تصل، فإنك بهذا تحكم على مسيرتك العلمية بالفشل. إنما استعن بالله سبحانه وتعالى، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. المطلوب منك ثلاثة أشياء: الأول أن تستعين بالله عز وجل وتسأله التوفيق وتلح في التضرع إليه سبحانه أن يبلغك مبلغ العلماء الراسخين العاملين الداعين إلى الله على بصيرة. الأمر الثاني أن تجد وتجتهد في طلب العلم على طرائق أهل العلم، أن تسلك مسلكهم وأن تأم سبيلهم. والأمر الثالث أن تستصحب الهمة العالية، أن يكون في نفسك رغبة في أن تحوز العلوم من جميع أطرافها. وأبشر بالخير، ربك كريم سبحانه وتعالى، ومن أعطى غيرك من أهل العلم قادر سبحانه وتعالى على أن يعطيك. خزائن الله عز وجل ملأى. هذه وصية لك يا طالب العلم، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، وفقك الله وأعانك. ثم ننتقل بعد ذلك بعون الله عز وجل إلى مدارسة الكتاب الذي نحن بصدد الاجتماع على مدارسته، وهو الرسالة التدمرية الشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ونبدأ من حيث وقفنا ونسمع كلام الشيخ ونعلق عليه بإذن فنسمع كلام الشيخ ونعلق عليه بما يفتح الله عز وجل. فتفضل يا شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفات الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعدته الملائكة والذين رمد أحسن الله عليك حتى رمد وعدته الملائكة والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. نعم، الحمد لله. وبعد، فلا يزال الكلام في القاعدة السادسة، ولعلكم تذكرون أن موضوع هذه القاعدة هو البحث في الضابط الذي يعتمد عليه فيما يجوز أو يجب أو يمتنع إضافته إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أفاض المؤلف رحمه الله في الصفحات السابقة على هذا الموضع في الكلام على مسلك المتكلمين الذي سلكوه في باب النفي، وهو الاعتماد على مطلق التشبيه، وجرى في ثنايا الكتاب في هذا الموضع وما قبله كلام عن موضوع التجسيم، وها هنا تفريع على ما سبق يبين به المؤلف رحمه الله أن المسلك الذي سلكه هؤلاء المتكلمون في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهو الاعتماد على نفي التجسيم، أنه مسلك لا يحصل المطلوب حتى في أوضح الأمور وأجلاها، وهو نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. ومعلوم عندك يا طالب العلم أن قاعدة المتكلمين في نفي الصفات الاعتماد على نفي التجسيم، هذه القاعدة الأصيلة والركن الأساس الذي قام عليه مذهب المتكلمين في باب النفي، النفي في الصفات. فهم ينفون ما ينفون من صفات الله سبحانه وتعالى بدعوى أن إثباتها يستلزم التجسيم. إذن نفي التجسيم يقتضي ماذا؟ نفي تلك الصفات. هذا المذهب أو هذه القاعدة مبنية على شبه ثلاث، وهذا كلام مكرر، والمكرر أحلى، أعيده لأهمية تأصيل هذه المسألة حتى تفهم الأقوال من أصولها. الأساس في نفيهم للصفات دعوى نفي التجسيم، لأن إثبات الصفات التي نفوها يقتضي التجسيم، والتجسيم على الله عز وجل محال، لأن الأجسام متماثلة، فيجوز على هذا الجسم ما يجوز على الجسم الآخر، ويمتنع على هذا ما يمتنع على ذاك، إلى آخر ما ذكره المتكلمون. طيب، أساس التجسيم أو دليل التجسيم هذا الذي اعتمدوا عليه مبني على ثلاث شبه. الشبهة الأولى شبهة حلول الحوادث، الشبهة الثانية شبهة التركيب، الشبهة الثالثة شبهة الاختصاص. بمعنى يقولون إثبات الصفات يقتضي التجسيم لأن ذلك يقتضي، وها هنا موضع اختلف فيه المتكلمون، هل كل الصفات أو بعضها، في تفصيل طويل بينهم وليس هذا موضع التفصيل. وليس هذا موضع التفصيل، إنما أريد أن أقول إثبات الصفات يقتضي حلول الحوادث، وحلول الحوادث لا يكون إلا في جسم، إذن يجب نفي الصفات لأن هذه الشبهة تقتضي حصول التجسيم في حق الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى أنهم يقولون يعني في كل شبهة من هذه الشبه يثبتون التجسيم ويضيفون شيئا آخر في حلول الحوادث، يقولون إن الحوادث لا تحل إلا بحادث، والله منزه عن الحدوث. إذن إثبات الصفات من هذه الطريق اقتضى التجسيم واقتضى الحدوث. ثانيا شبهة التركيب، يقولون إثبات الصفات والبحث هنا في الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى كالوجه واليدين والساق والقدم وما إلى ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، يقولون إثبات الصفات يقتضي التركيب، إثبات الصفات يقتضي التركيب، والتركيب لا يكون إلا في جسم، والله منزه عن الجسمية فيجب نفي الصفات. إضافة إلى هذا شيء آخر استفادوه من هذه الشبهة أن التركيب يقتضي الافتقار إلى المركب، كل مركب يفتقر إلى مركبه، يفتقر إلى مركب ركبه، والله منزه عن الافتقار، والله منزه عن الافتقار. استفادوا شيئين من شبهة التركيب. الشبهة الثالثة شبهة الاختصاص، يقولون إن كل متصف بالصفات فمقل ومكثر في هذه الجملة، ما هي هذه الصفات؟ هم هنا متفاوتون بين الموغل في التعطيل والمقتصد بالنسبة إلى الموغل. المهم يقولون إن المتصف بالصفات لا بد أن يكون مختصا بقدر، لا بد أن يكون مختصا بقدر، ولا يكون الاختصاص إلا في الأجسام، لا يكون الشيء مختصا إلا وهو جسم، والله منزه عن الجسمية يجب نفي الصفات إذن. وشيء آخر قالوا إن كل مختص محتاج إلى من خصصه، محتاج إلى مخصص، والله منزه عن الحاجة والافتقار فيجب إذن نفي الصفات. فهمنا الآن أساس هذه الأقوال التي لأجلها ردوا ما ردوا من الصفات. الأساس أساس البلاء هو ماذا؟ دليل ما سموه دليل نفي التجسيم. على أي شيء يعتمد ذلك؟ على ثلاث شبه، هي شبه، هي في نفسها شبه وأدلة مستقلة، وهي في نفس الوقت أدلة لماذا؟ أدلة لشبهة التجسيم. طيب هذا أو هذه مقدمة أولى حتى نفهم ما نحن بصدده وما يؤكد ما فهمناه سابقا. ثمة مقدمة ثانية، وهي بدأ المؤلف رحمه الله كلامه في أن أو بأن المتكلمين يسلكون مسلكا خاطئا في نفي النقائص والآفات عن الله سبحانه وتعالى، سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله، لكن هذا لابد أن يقدم عليه بمقدمة، وهي ما ضابط النفي في باب الصفات. وقبل ذلك شيء أهم، وهو هل تجوز إضافة النقائص والآفات لله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا قطعا، فإن الشرع والعقل والفطرة والإجماع قد قام قطعا ويقينا على وجوب نفي كل نقص وعيب عن الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا يشك فيه مسلم، أليس كذلك؟ والمقام أوضح من أن يستدل عليه. أنا أحتاج أن نقيم الأدلة على أن الله منزه عن النقص وأنه متصف بكل كمال لا يناله ولا ينتابه أدنى نقص؟ أنا أحتاج أن نستدل على هذا؟ الجواب بكل تأكيد لا، إذن هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة: ما ضابط النفي عند أهل السنة والجماعة؟ ما الذي قام الدليل ومضى عليه السلف فيما ينفى عن الله سبحانه وتعالى؟ الجواب عن ذلك أن ضابط النفي عند أهل السنة يتلخص في أمرين: الأول أن ينفى عن الله عز وجل كل نقص وعيب وما لا يليق بكمال الله عز وجل، والثاني كل ما ناق والثاني كل مشاركة لله عز وجل في كماله. إذن ما ناقض الكمال وما شاركه في الكمال منفي عن الله، كل نقص وعيب ينافي كمال الله منفي، وكل مشاركة لله عز وجل في كماله منفية. إذن هذا هو ضابط ماذا؟ ما ينفى عن الله عز وجل. طيب، دعونا الآن في الأمر الأول، هذه النقائص المضادة المناقضة لكمال الله عز وجل كيف تعرف؟ ما السبيل إلى معرفتها؟ هذه مقدمة ثالثة. السبيل إلى معرفتها أمران: الأول النص على النقص، النص على نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. باب الصفات كما قد علمنا، وهذا من أوائل ما بحثنا فيه، باب توقيفي، إثباتا ونفيا. لا نثبت لله عز وجل إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، وأيضا لا ننفي إلا ما نفي في الكتاب والسنة، وهذا واضح. طيب، هذا الباب التوقيفي وهو باب النفي في الصفات، نعرف به أو نعرف من خلاله ما ينفى عن الله عز وجل بأحد طريق أو بإحدى طريقتين: الأولى أن يكون ثمة نص على نقص ينزه الله عز وجل عنه، كما جاء النص على نفي السنة والنوم واللعب واللغوب إلى آخر ما هنالك. الأمر الثاني أو الطريقة أو الطريق الثانية أن ينفى عن الله عز وجل كل ما ضاد صفة كمال، وهذا هل يقال إنه طريق توقيفية أو هل يقال إنها طريق توقيفية؟ أجيبه: نعم، لأننا لما ثبت عندنا الكمال، والكمال صفة ثبوتية، بالتوقيف كان كل ما ضاد هذه الصفة معلوما بالتوقيف، واضح؟ وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى إيضاح أكثر. إذن إذا نص على نقص ينزه الله عز وجل عنه وجب علينا أن ننفيه. ثانيا، إذا ثبت عندنا صفة كمال فكل ما ضاد هذه الصفة ماذا؟ وجب نفيه، لأن الكمال والنقص لا يجتمعان في الشيء الواحد في المحل الواحد في الوقت الواحد، أليس كذلك؟ ضدان لا يجتمعان. من هنا هل يضاف إلى الله سبحانه وتعالى صفة الحزن أو صفة البكاء؟ الجواب لا، بإجماع المسلمين. ما الدليل؟ أن الحزن والبكاء وما إلى هذه الصفات يناقض كمال الله عز وجل، لأن الله عز وجل له القوة الكاملة والقدرة التامة، وهذا مناقض لماذا؟ للحزن والبكاء. فصارت الصفة الثبوتية دليلا على نفي هذه الصفات، واضح؟ إذن هذا هو ضابط أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهذا ما سنعول عليه بعد قليل إن شاء الله. مقدمة رابعة: المؤلف رحمه الله في هذا الموضع لا يناقش المتكلمين من جهة أن هذه النقائص التي أوردها كالبكاء ورمد العين والحزن وإلى آخر ذلك، لا يناقش المتكلمين في كونهم لا ينفونه عن الله، بل هم ينفونه. ما أورده المؤلف رحمه الله من الحزن والبكاء وما إلى هذه الآفات والنقائص، هذا شيء اتفق أهل السنة والمتكلمون على نفيه عن الله عز وجل، إنما الخلاف بين الفريقين في الطريقة. القوم اعتمدوا على مسلك وطريقة لا تؤدي إلى المطلوب، بل يلزمها لوازم تعود على مذهبهم بالنقد. هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله التنبيه عليه، انتبهتم إلى هذا؟ فالبحث إذن في أن هذه الطريقة التي يسلكونها لا تؤدي إلى المطلوب. هم يقولون يجب وصف الله عز وجل بالكمال وينزه الله عز وجل عن كل نقص، لكن الإشكال عندهم أن الطريقة التي يسلكونها في ذلك هي دليل التجسيم، وهذا لا يؤدي إلى المطلوب. إضافة إلى أن ثمة إشكالا كبيرا عندهم، وهو أنهم يدخلون في النقائص المنفية عن الله عز وجل ما هو من أعظم الكمال. فهمنا هذا؟ يعني كثير من صفات الله عز وجل التي هي صفات كمال تنفى عن الله لأنها عندهم ماذا؟ نقص. فعلو الله الذي هو من أعظم الكمال عندهم نقص، استواءه على العرش نقص، ثبوت الوجه، ثبوت اليدين، المحبة، الغضب، إلى آخر هذه الصفات منفية عندهم لأنها نقص. فثمة إشكال في ضابط النقص عندهم، ما الذي يدخل فيه فينفى وما الذي لا يدخل فيه فلا ينفى. إضافة إلى الطريقة، هو المؤلف رحمه الله سيسلك معهم المجادلة والمحاورة في هذا الموضوع، وهو الطريقة التي يسلكها هؤلاء المتكلمون في نفي هذه النقائص عن الله سبحانه وتعالى، التي هي فعلا نقائص والتي لا يجوز بحال إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه سبحانه عما يجب تنزيهه عنه مما هو أعظم الكفر. ولا شك أن إضافة هذه النقائص إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم الكفر. قال: مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد. جل ربنا وعز، الرمد هذا المرض الذي يصيب العين ويؤدي إلى انتفاخها، ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. وعادته الملائكة والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. لا يخفى عليكم يا رعاكم الله أن اليهود هم أئمة باب التشبيه، بل سادة مسلك إثبات النقص لله سبحانه وتعالى، بل هذا شيء أضحى من طباعهم وكلامهم وكتبهم وأسفارهم مليئة بذلك. ويكفينا ما بين الله سبحانه وتعالى لنا من قولهم: قبحهم الله، يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا. هذه الأمة الغضبية الضالة أضافت إلى الله عز وجل أنواعا من النقائص، وانظر وعافاك الله من ذلك في كتبهم وأسفارهم، وحدث ولا حرج. أضافوا البكاء إلى الله سبحانه وتعالى، وذرف العيون تعالى الله عن ذلك، ذرف الدموع تعالى الله عن ذلك، كما ذكر المؤلف رحمه الله وحكى عنهم هذا، وهذا مشهور عنهم. وفي الجواب الصحيح نسب هذه المقالة إلى غلاة مجسمة اليهود، ونقل هذا القول من هو قبل شيخ الإسلام رحمه الله، ومن أولئك الشهرستاني في الملل والنحل وغيرهم من أهل التأليف في الملل والمقالات، أنهم يقولون إنه لما صار الطوفان فإن الله جل عن قولهم وإفكهم إنه بكى حتى رمدت عينه وعادته الملائكة. وليست هذه هي المرة الأولى، فإنهم قد كرروا نسبة هذه الصفة إلى الله عز وجل. انظر في كتابهم الذي يزعمونه مقدسا. الكتاب المقدس الذي في أيدي النصارى واليهود محتمل مشتمل على عهدين، عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم التوراة، التوراة القديمة ومشتملة على 5 أسفار كما لا يخفاكم، وأسفار ملحقة بها وهي معدودة عندهم من التوراة أيضا، تعامل معاملة التوراة. في واحد من هذه الأسفار المقدسة عندهم وهو سفر إرميا نسبة البكاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يقول فيما يزعمون: إنني بكيت وذرفت الدموع لأن قطيع الرب قد أسر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكتابهم التلمود الذي هو من شر الكتب على وجه الأرض، وهذا التلمود إنما هو شروحات لحاخاماتهم على ما يسمونه التوراة الشفهية. هناك توراة مكتوبة هذه الأسفار، وهناك ما يسمونه بالتوراة الشفهية التي أخذت مشافهة، تلقاها موسى فيما يزعمون من الله عز وجل مباشرة، وليست هي هذه الصحف المكتوبة. وكلها تعامل معاملة التوراة وكلها مقدسة. وهذا الكتاب مليء بنسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنهم نصوا في هذا الكتاب على أن الله يبكي كل يوم على 3 أشياء، تعالى الله عن ذلك. يبكي على من يستطيع أن يقرأ أو يدرس التوراة ولا يفعل، ويبكي على من لا يستطيع أن يدرس التوراة ويدرسها، ويبكي على قائد متسلط متغطرس. وقس على هذا غيره، ينسبون النوم والندم والحزن، ويقولون فيما يتداولون فيما بينهم في صلاتهم ومناجاتهم إلى الله لله سبحانه وتعالى، يقولون: يا إلهنا أفق من رقدتك، إلى كم تنام؟ نعوذ بالله. ينتخونه حتى ينقذهم فيما يزعمون من الظلم. هذه الأمة الغضبية التي لعنها الله عز وجل بما قالت وبما فعلت، جديرة والله بأن تكون مما يستعاذ بالله عز وجل منه ويسأل سبحانه كرات ومرات أن يجنبنا طريقتهم وصراطهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأصح إسناد: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. فكيف بعد ذلك تحب يا أيها المسلم من غضب الله عليه وجعله عدوا له؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هؤلاء الذين جمعوا الشرور من أطرافها سبوا الله عز وجل أعظم مسبه، نسبوا له الولد قالوا عزير ابن الله، أشركوا مع الله عز وجل في الألوهية، قتلوا الأنبياء، نسبوا إليهم كل المخازي: عيسى عليه السلام النبي الكريم اللهم صل وسلم عليه، يقولون إنه كذاب ابن زانية وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ولوط يزني ببناته حاشاهم عليهم الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما يقولون وهم يعلمون أنهم يعاندون الحق. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، يعلمون ورب السماء أنه رسول من عند الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم يعاندون الحق عن علم، نعوذ بالله من حالهم. إذن هذه مقالة هؤلاء، مقالة شنيعة، مقالة بغيضة، نسبوا فيها النقص إلى الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أسترسل في كلام المؤلف رحمه الله، أحب أن أشير لك يا طالب العلم بإشارة. هذه الكتب المقدسة والأسفار التي يتدارسونها فيما بينهم ويزعمون أن الله يقف معهم أثناء مدارستها ويتدارس معهم فيها كما نص على هذا في التلمود، ويتناقشون مع الله أيضا بل ويردون عليه قوله، هكذا ينصون في تلمودهم. هذا المسلك نسبة النقائص إلى الله عز وجل. لو تأملت في كلام علمائهم الذين شرحوا وألفوا وتكلموا كثيرا حول شروحات هذه الكتب، لوجدت كثيرا منهم في مقام الردود والمناظرة مع المسلمين يسلكون مسلك المتكلمين، ألا وهو تأويل هذه النصوص الكفرية وحملها على المجاز. والله إنك لتقرأ في كلامهم وتظن أنك تقرأ في بعض كلام المتكلمين، المسلك نفسه، وكأنهم يقولون لم تعيبون علينا، وفي أوساطكم يا معشر المسلمين من يسلك مثل مسلكنا. أرأيت خطورة مسلك التأويل والحمل على المجاز؟ حتى اليهود الذين يسبون الله عز وجل، والذي والله لو أنصفوا لما وجدوا لكلامهم مساغا، لكنهم مع ذلك يستدلون، كما أن هؤلاء المتكلمون يسلكون المسلك نفسه وليس لكلامهم مساغ. ألف دليل أو ألف دليل على علو الله عز وجل كلها مؤولة، فما دون ذلك في العدد من باب أولى أن يكون مؤولا. المقصود أن يعني كلامهم الباطل هذا يؤولونه ويحرفونه ويسوغونه ويدفعون عن أنفسهم الشناعة من خلال دعواهم ماذا؟ أن هذا كله محمول على مسلك التأويل، وأن هذه كلها مجازات، مع أننا لو تنزلنا بصحة التأويل والقول بحمل هذه النصوص، أو عفوا والقول بصحة الحمل على المجاز، فلا يمكن بحال أن تحمل هذه النصوص على المجاز بحال، لا يمكن. على كل حال، المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لنا أن هؤلاء المتكلمين إذا جاءوا إلى مقالة أو إلى دفع مقالة هؤلاء اليهود الذين ينسبون النقص عن الله لله سبحانه وتعالى، وهم مثال وغيرهم أيضا يقع في ذلك. كم نسبت النصارى إلى الله سبحانه وتعالى يعني من نقائص؟ أشياء كثيرة، واقعون في بحار التشبيه ونسبة النقص إلى الله عز وجل حتى آذانهم، هذا لا شك فيه ولا ريب، لكن هذا مثال فقط يضربه المؤلف رحمه الله. فيقول: فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون يعني هؤلاء المتكلمون، يريد هؤلاء المتكلمين، يقولون: لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. يعني يقولون لو اتصف بهذه الآفات لكان جسما، والأجسام متماثلة، فيجوز على بعضها ما يجوز على بعض، ويمتنع على بعضها ما يجوز ما يمتنع على بعض. وأيضا الأجسام لا تخلو من الحوادث، وما يحل أو ما تحله الحوادث حادث، والأجسام مركبة والمركب مفتقر والله منزه عن الافتقار، والأجسام مختصة بقدر والمختص مفتقر إلى مخصص والله منزه عن ذلك، إلى آخر ما يذكرون. إذن إذا جاءوا إلى نسبة النقص إلى الله، يقول اليهود: الله يحزن ويندم ويبكي ويذرف الدموع. يقولون: لا، لا يجوز هذا، لأن إضافة هذه الصفات إلى الله تقتضي التجسيم، والتجسيم ممتنع عن الله. رأيتم ما الذي يسلكونه في دفع هذه النقائص عن الله وينصون على هذا في كتبهم؟ نفي التجسيم. هذه النقائص تقتضي ماذا؟ التجسيم. فإذا نفينا التجسيم نفينا هذه. المؤلف رحمه الله سيسرد 4 أوجه في بيان خطأ هذا المسلك الذي سلكه، وأنا أجمل لك هذه الأوجه بمسلك مختصر فأقول يا رعاك الله. إن هذا المسلك الذي سلكوا مسلك خاطئ، ويدل على خطئه أربعة أوجه. أولا أن هذا مسلك مخالف لإجماع السلف الصالح، فلا يعرف عن أحد منهم قط أنه نفى الجسمية عن الله عز وجل، أو ناظر هؤلاء اليهود من خلال نفي الجسمية عن الله عز وجل. وليس يخفى عليك يا طالب العلم أن كل نهج ومسلك مجانب لمسلك السلف الصالح لا شك أنه مسلك باطل. الوجه الثاني أن الدليل الذي سلكوا أغمض من المدلول، الدليل الذي سلكوا أغمض من المدلول. والقاعدة عند الجدليين تنص على أن حق الدليل أن يكون أوضح من المدلول، يقولون حق الدليل أن يكون أوضح من المدلول. ليس من المسلك الرشيد ولا من فعل الحكماء والعقلاء أنهم يوضحون الشيء بما هو أغمض وأخفى منه. الدليل يراد به الإيضاح والإثبات، أليس كذلك؟ فهل نأتي إلى شيء نريد إيضاحه بشيء هو أغمض منه؟ إذن نحن ما صنعنا شيئا، بل زدنا الأمر غموضا. مثال: إذا جئت تريد أن تعرف شيئا بتعريف أو بحد، هل يصح في مسالك العقلاء، دع العلماء، أن يجعلوا الحد أغمض من المحدود، أو أن الحد ينبغي أن يكون أوضح من المحدود، أن يكون المعرف أوضح وأبين من المعرف؟ هذا المعروف. لكن القوم جاءوا إلى الشيء الواضح، وهو نفي الحزن والبكاء والنوم والتعب وإلى آخره عن الله عز وجل، وهو الذي يعني تنفيه كل الفطر. دعك عن العقول ودعك عن الأدلة، كل المسلمين لو سمعوا هذه الآفات مضافة إلى الله عز وجل لقفت شعورهم ولغلى الدم في قلوبهم، أليس كذلك؟ غيرة على محارم الله عز وجل أن تنتهك. فيأتي هؤلاء إلى هذا الشيء الواضح فينفونه من طريق صعبة وعرة، فيقولون ننفيه بنفي الجسم، ونفي الجسم يحتاج أولا إلى مقدمات صعبة وغامضة، ويستلزم لوازم باطلة. نأتي إلى الشيء الواضح فنرده بهذا المسلك، ليس من الحكمة ولا من العقل في شيء. الأمر الثالث أن هذا المسلك الذي سلكوا مناف للعقل، يرده العقل، الدليل العقلي، لو أنصفوا لرد هذا المسلك الذي سلكوا. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن يقال لكل من نفى هذه النقائص عن الله عز وجل: أنت ملزم فيما أثبتت، ولا بد أن يكون مثبتا لشيء، أنت ملزم فيما أثبتت من الصفات بالدليل نفسه الذي نفيت النقائص عن الله عز وجل به. ما هو هذا الدليل؟ أليس الجسمية؟ نفي الجسمية عن الله. طيب، أنت ملزم في الصفات التي أثبتها بالدليل نفسه، يعني إذا كان إثبات الحزن والدموع والبكاء، أو يقولون عض أصابعه فسالت الدماء على ندمه على الطوفان، هكذا يقولون عليهم من الله ما يستحقون، إذا كانت هذه تقتضي التسليم، فإن القوم يثبتون السمع ويثبتون البصر ويثبتون العلم ويثبتون القدرة والحياة لله عز وجل، وهذا يلزمهم فيه القول بالتسليم. وهم ها هنا بين جوابين: إما الطرد أو التناقض. ماذا يا براء؟ إما الطرد أو التناقض. إما أن يطردوا مسلكهم فيقولون صحيح ونحن نتراجع عن ذلك، فينفون كل الصفات عن الله عز وجل بدعوى دفع الجسمية عن الله، فيقعون في التعطيل المحض. ولا شك أن تعطيل الله عز وجل المحض مناف للعقل، أو يكونون متناقضين يثبتون الشيء وينفون مثله، والتفريق بين المتماثلات قبيح في العقل، أليس كذلك؟ التفريق بين المتماثلات قبيح في العقل. إذا كانت هذه الصفات تقتضي التجسيم، فتلك الصفات التي تثبتونها تقتضي التجسيم. إذا قلتم نحن لا نعرف تلك الصفات إلا وهي قائمة بجسم، فإننا سنقول ويمكن لنا أن نقول إن هذه الصفات التي تثبتونها لا نعقلها إلا في جسم. فإذا أصروا على إثبات هذه ونفي تلك كانوا ماذا؟ متناقضين، والتناقض قبيح في العقل. إذن صار قولهم مردودا بدليل العقل. الدليل الرابع أن هذا المسلك الذي سلكوا مخالف للنقل، مخالف للنقل. الأدلة الشرعية بعيدة كل البعد عن هذا المسلك الذي سلكوا، ووالله لو كان خيرا لبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. مسلك النقل في نفي النقص عن الله عز وجل، إما أن يكون بالنفي مع التذكير بكمال الله عز وجل، إما أن يكون بماذا؟ بالنفي مصحوبا بماذا؟ بالتذكير بكمال الله، تذكير الناس بما قامت عليه فطرتهم وهو كمال الله عز وجل ونفي النقص عنه. تأمل، قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا نفي. ثم قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ذكر العقول والفطرة بما هو مستقر فيها وهو كمال الله عز وجل. وتارة يكتفى بالنفي اعتمادا على أن هذا هو المستقر في النفوس وهو الذي فطرت عليه البشر. ثم يا مشايخ، اليهود لما قالوا إن الله عز وجل بعد خلق السماوات والأرض تعب فاستراح، تعالى الله عن قولهم، رد الله عز وجل هذا الإفك بنفيه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، انتهى الأمر. يكفي أن نعلم أن هذا نقص، إذن هذا ماذا؟ منفي عن الله عز وجل، الفطر كلها قائمة على ذلك. هل تجد يا رعاك الله نبينا صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الأنبياء قبله حاج أحدا من الطواغيت القادحين في الله عز وجل بمسلك الجسمية؟ لا والله. يكفيك من هذا كله أن تتأمل حديثا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لنا أن الأعور الدجال، المسيح الدجال، أنه أعور، يأتي الناس يدعي الربوبية، ليس كذلك؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنقصه وأنه أعور. طيب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ هل قال إنه أعور والأعور جسم والله منزه عن الجسمية؟ أجيبوا يا جماعة، والله ما قال هذا. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور، انتهى الموضوع. أرأيت النهج النبوي في نفي النقائص عن الله عز وجل؟ أيتفق مع نهج هؤلاء المتكلمين؟ والله لا يتفق، والله لن تجد كلمة واحدة عن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإمامهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلكوا هذا المسلك. النمرود لما حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال أنا أحيي وأميت، هل ترى الخليل عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، كلامك باطل لأنك جسم. هل قال هذا؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما سلك مسلكهم. إذن هذا المسلك الذي سلكوا مخالف لماذا؟ للنقل، كما أنه مخالف للعقل، كما أنه مخالف لمنهج السلف. فلا واحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم أو أئمة الهدى أهل القرون المفضلة سلك هذا المسلك، ولا كلمة واحدة ينفون النقص عن الله عز وجل بنفي التسليم عن الله. ناهيك عن أن هذا الدليل الذي استدلوا ماذا؟ لو سلمنا بصحته، لو سلمنا بصحته أغمض من المدلول، وهذا ليس من شأن الحكماء ولا من شأن العقلاء، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبسلوكه مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود. الحقيقة أنهم استظهروا عليهم من جهتين، الجهة الأولى أنها غير موصلة لما أرادوا. المسلك الذي سلكوا لا يشتمل على كما يقولون حجة برهانية، ولذلك تجد أبا الوليد ابن رشد الفيلسوف في كتابه كشف مناهج الأدلة يتحكم على المتكلمين في شأن هذه الطريقة التي سلكوها، وهي نفي الصفات التي تنفى عن الله عز وجل بدعوى التجسيم. يقول: ما أتوا بطائل ولا بدليل برهاني واحد، ما في أي حجة برهانية سلكوه، فهي أولا غير موصلة، وثانيا أنه يلزمهم كما سيبين المؤلف رحمه الله لما سلكوا هذا المسلك استظهر عليهم، قال لهم هؤلاء الغلاة في النفاة من الفلاسفة والباطنية والجهمية: تعالوا هلموا إلينا، إذا كنتم ستسلكون هذا المسلك إذن يلزمكم أن تنفوا الصفات التي أثبتوها لله عز وجل، إما أن تثبتوا الكل أو تنفوا الكل. فهم استظهروا عليهم من هذه الجهة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. نعم، القاعدة لا يستدل بالأخفى على الأجلى. ماذا يعني لا يستدل بالأخفى على الأجلى؟ كما أنه لا يكون المعرف أغمض من المعرف، هذا ليس من شأن العقلاء. تستطيع أن تعالج المريض بدواء عاجل قاطع، فتستعمل دواء يحتاج إلى مدة طويلة وطرائق متعددة ومراتب متنوعة من العلاج، هل يفعل هذا؟ لا، تأتيه بالشيء الواضح السهل القصير. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتسليم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التسليم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. لا شك، لكن لا يدرك ذلك إلا أهل الإنصاف، لأن هؤلاء السابين لله تعالى المضيفين النقص له يمكنه أن يقولوا: إننا نثبت هذه الصفات لا على وجه التسليم. واضح؟ وأهل السنة والجماعة قد قالوا في صفات الكمال: إننا نثبتها لله عز وجل لا على ما تزعمون من لوازم التسليم الذي هو مماثلة الأجسام المخلوقة، أليس كذلك؟ والقوم سيسلكون في الرد المسلكة نفسه، فيا لله العجب أن يكون الرد على من يضيف النقص إلى الله عز وجل هو الرد والمسلك الذي يرد به على من يثبت الكمال لله عز وجل. لكن لا يدرك ذلك إلا المنصفون. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ثالث، أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. نعم، أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، المتكلمون الذين يسلكون دليل الجسمية فيستدلون به على نفي النقص عن الله عز وجل، هم يقول واتصافه بصفات الكمال، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. هذه الطريقة النفي الجسمية عن الله عز وجل سلكوها أيضا في نفي صفات الكمال، وصفات الكمال ثابتة لله عز وجل قطعا، إذن طريقتهم ماذا؟ فاسدة، إذن لا يصلح أن يستدل بها مطلقا. واضح؟ أعيد، القوم بدليل نفي الجسمية ينفون صفات النقص، هذا فعلوه؟ طيب، وهذا الدليل نفسه استدلوا به على نفي صفات الكمال، أليس كذلك؟ وعلمنا فيما مضى أن نفي صفات الكمال عن الله عز وجل باطل، وثبوت الكمال لله واجب، إذن هذه الطريقة خاطئة وهذا الدليل باطل، وبالتالي لا يصح الاستدلال به مطلقا، لا يصح الاستدلال به مطلقا. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع، أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافق فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت له المثبتة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التسليم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. هذا واضح لا شك فيه، ومضى الكلام فيه عند الكلام عن القاعدة الأثيرة العظيمة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذه حجة قاطعة لا حيلة للمتكلمين معها من وجه، وليس لهم أمامها إلا الرجوع إلى الحق أو أن يكونوا متناقضين وليشهدوا على أنفسهم بذلك. هنا تجد أن المعتزلة يقولون: لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، وهذه الكلمة نفسها يقول هؤلاء الأشاعرة حينما يناظرون أهل السنة، أليس كذلك؟ استوقفتني هذه الجملة حينما يجعلون معرفتهم عيارا على ما يثبت وعلى ما ينفى، والسؤال: أنتم ماذا تعرفون؟ أنتم ماذا تعرفون من المخلوقات؟ دعونا من الكلام في الخالق، دعونا في المشاهد، ولن نتكلم بعد عن الغيب، دعونا عن المخلوقات التي تشتركون أنتم وإياها في الخلق، دعونا عن الكلام في الخالق الذي ليس كمثله شيء، الخالق لا يكون مثل مخلوقه، هذا معلوم ببداهة العقل، دعونا في هذا الشيء التي تزعمون: نحن لا نعرف، نحن لا نعقل، نحن لا نعلم، هكذا كما يقولون بالفم المليان: لا نعقل متصفا بالصفات إلا وهو جسم. يا عبد الله، تواضع قليلا واعلم قدرك، فوالله ما أوتيت من العلم إلا قليلا، ماذا تعرف من هذا الكون؟ سؤال وجهه لأحد هؤلاء اليوم، ولا بأس أن نستدل بمثل هذه الشواهد في العلوم المعاصرة، فالحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. هناك علم من العلوم العصرية اسمه الفيزياء الفضائية، الفيزياء الفضائية. ينص علماء هذا العلم على أن الكون نسبة المعلوم منه للناس لا تتجاوز 4%. كم؟ 4%. والباقي كم؟ 96%. يقولون منقسمة بين شيء أسموه المادة المظلمة، والثاني الطاقة المظلمة. ماذا؟ مادة مظلمة، طاقة مظلمة. يقولون ونحن لا نعلم عنهما شيئا البتة. هذا يقولونه في هذا العصر مع وجود هذه المخترعات والمكتشفات والتكنولوجيا والمراصد والمختبرات إلى آخره، وليس في كلام المتكلمين قبل 600 أو 500 أو 400 سنة. يتكلمون في هذا العصر يقولون نحن نجهل، لا يتكلمون عن الخالق، يتكلمون عن المخلوق. كل ما نعلمه لا يتجاوز ماذا؟ 4% فقط. هذا اللي وصلنا إليه علمه، والباقي مجهول. ثم تأتون بعد ذلك تتبجحون وتقولون الله لا يليق به كذا، لأننا لا نعقل إلا كذا وكذا. ماذا تعقلون؟ ماذا علمتم حتى تجعلون علمكم عيارا على ما يضاف إلى الله عز وجل أو ينفع عنه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله يقول عن نفسه إنه يحب، تقولون لا، هذا لا يليق بك يا الله، سبحان الله. الله يقول عن نفسه إنه يبغض، وأنتم تقولون لا يا الله، هذا لا يليق بك. الله يقول عن نفسه إنه استوى على العرش، وأنتم تقولون يا الله، هذا ما يليق بك، يجب أن ننفيه عنك. أأنتم أعلم أم الله؟ سبحان الله العظيم. إذن هذه الدعوة لتكن منك على ذكر، هي من أسس البلاء عندهم، يذكرونها ويغالطون بها سريعا، وربما لا تتنبه لها. ودائما تنبه يا طالب العلم إلى شيء، قف عند مقدمات الأدلة الباطلة للمتكلمين، قف عند المقدمات ولا تتجاوزها سريعا، فإنك بتوفيق الله عز وجل تستطيع نقض الدليل الباطل من خلال الوقوف مع مقدماته فقط، ما تحتاج حتى الوصول إلى المناقشة في النتائج، المقدمات تكفي. لا يغالطك المبتدع بمقدمة، إن سلمتها تسلط عليك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله إن المثبتة سوف يقولون إذا كان إثبات أن الله يرضى ويغضب ويحب ويبغض ويستوي وينزل إلى آخره يقتضي التجسيم، فتعالوا إلينا ودعونا نجتمع نحن وإياكم على كلمة سواء ونتأمل ونتفكر بإنصاف. أنتم تثبتون لله عز وجل صفات المعاني السبع، أليس كذلك؟ له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم واقتدر، وهذه على منطقكم ومسلككم تقتضي التسليم، وكل جواب تجيبون به عن إرادنا هو جوابنا عليكم في إرادكم، لأنهم مباشرة نحن نعرف ماذا سيقولون. سيقولون لا، نحن نثبت لله عز وجل سمعا لا كسمع المخلوق ولا يقتضي التجسيم، وهكذا في البصر والحياة وقدرة إلى آخره. ونحن سنقول والله نحن أحرص منكم على نفي التمثيل عن الله، لأننا نقول إنه يحب لا كمحبة المخلوق، ويستوي على العرش لا كاستواء المخلوق، وهلم جرة. واضح يا إخوتي؟ لكن هذا الإلزام إلزام مهم الذي أورده المؤلف رحمه الله، أنتم سلكتم مسلكا ملزمون به، وبعض عقلائهم وكبرائهم وقف هنا فعلا. الرازي وهو الإمام المقدم في المذهب عندهم وقف هنا في كتابه المحصل، لما حكى مجادلة هو يحكيها، أورد ما يتعلق بالوجه، وأن من كان له وجه أكمل ممن لا وجه له، وذكر أشياء أخرى. قال فإن قلت إن إثبات هذه يقتضي التجسيم، إن إثبات هذه يقتضي التجسيم، قال أقول ولما قلت إن السمع والبصر لا يقتضي التجسيم، وسكت. قال ولما قلت، وهو يعرف أن أصحابه يثبتون ماذا؟ السمع والبصر، بل يقولون إنه من المعلوم بالضرورة من الدين إثبات السمع والبصر لله، لكنهم وقعوا في ورطة كبيرة. وكان الرازي شجاعا هنا، قال ولم قلته إن السمع والبصر لا يقتضي التسليم فعلا، وما استطاع أن يجيب. هذا مشكل، إذا كان إثبات الوجه واليد يقتضي التشبيه فالسمع والبصر يقتضي التسليم، إذا كان هذا يقتضي التسليم فهذا يقتضي التسليم، إذا كان هذا يقتضي التشبيه هذا يقتضي التشبيه. لماذا؟ عجيب، تثبتون البصر لله وتؤولون العين، هذا تشبيه وتسليم وهذا ليس تشبيها وتسليما، أليس عجيبا؟ تثبتون السمع وتنفون اليد، بأي حجة فرقتم بين متبادلين؟ إن كان هذا تشبيها وتسليما فهذا الأول الذي أثبتتموه تشبيهون وتسليم. نعم سن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلك أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. نعم كما سبق، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.